السؤال 13 يقول: في نهاية باب الأدلة على دخول الأعمال في الإيمان جاء في الحاشية أن الكلام إذا جاء مؤكدا حمل على الحقيقة، ألا يعد ذكر عدد شعب الإيمان في الأحاديث مانعا من القول بالمجاز؟ نعم، هذا كلام صحيح، وهو يعد مانعا من القول بالمجاز، لأن هذا تأكيد على وصف الإيمان بهذه الأعمال، وهذا ما ذكره أو أكده القاضي أبو يعلى رحمه الله تعالى لما قال، ويدل عليه أيضا ما روي بالأسانيد، ثم ذكر أحاديث عديدة تدل على ذلك، وذكر هذا شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله لما قال: الحقيقة عند القائلين بالمجاز هي اللفظ الذي يدل بإطلاقه بلا قرينة، والمجاز إنما يدل بقرينة. وقد تبين أن لفظ الإيمان حيث أطلق في الكتاب والسنة دخلت فيه الأعمال، وإنما يدعي خروجها منه عند التقييد، وهذا يدل على أن الحقيقة قوله الإيمان 70 شعبة. فكونه أكد ذلك في الآية، قال: إن أولئك هم المؤمنون حقا، فهذا هو التأكيد الذي يخرج اللفظ من أن يكون مجازا عند من يقول به، لأن المؤكد التأكيد يخرج العمل أو يخرج اللفظ من أن يكون مجازا ويحمل على الحقيقة، كما أن لفظ الإيمان ورد تأكيده بالأعمال في نصوص كثيرة ذكرها القاضي رحمه الله تعالى تباعا هناك.